السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول الحمد لله على كل حال، على اللي يجيب ربنا كله خير. حد احنا بنتواصل، والكلام اللي بقوله ما بقولهوش كده وقت، يعني ملوش فايدة. بهذه الطريقة وبهذه الصورة، ووصلت إلى ما أنا وصلت إليه.